بالنسبة يا شيخنا بالنسبة يا شيخنا لتاريخ المولد، يعني سنة كام؟ يعني طبعا لا يوجد لدينا ما نعتمد عليه في هذا التاريخ سوى ما يسمى بتذكرة النفوس أو الهوية أو الجواز، فنسجل فيها 1914 بالتاريخ النصراني. هو هذا. هل في دمشق يا شيخنا مسقط رأسك ولا في ألبانيا؟ لا، ولادتي كانت في إشكودرا التي كانت يومئذ عاصمة ألبانيا، وفي زمن الثورجي هذا أحمد زوه نقل العاصمة إلى تيرانا، فولادتي إذن كانت في شكودرا من ألبانيا.